بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. هجر القرآن الكريم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نهى ربي سبحانه وتعالى عن هجر كلامه وكتابه لما في ذلك من تضييع صراطه المستقيم. القرآن الكريم هو حبل الله المتين، من استمسك به فاز وربح ورشد. القرآن الكريم ومن تركه وأعرض عنه ونسيه خاب وخسر وفسد. من هو الرابح الموفق؟ فالرابح الموفق هو الذي يستمسك بكتاب ربه تبارك وتعالى، يتلوه، يتأمله، يتدبره، يعمل بما فيه، يتحاكم إليه، يستشفي به. أخي الكريم، كم تطالع في كتاب الله في يومك وليلك، وفي المقابل وكم تطالع من مواقع التواصل. أخي الكريم، كم هو وردك في اليوم والليلة في كلام الله المنزل الذي أنزله هداية للعالمين. هجر القرآن الكريم. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها هجر القرآن. نهى ربي سبحانه وتعالى عن هجر كلامه وكتابه لما في ذلك من تضييع صراطه المستقيم. فمن رام الهداية والصراط المستقيم، تلا كتابه وتأمله وتدبره وعمل بما فيه، ولك يا عبد الله أن تسأل نفسك كم تطالع في كتاب الله في يومك وليلك، وكم تطالع من مواقع التواصل، كم هو وردك في اليوم والليلة في كلام الله المنزل الذي أنزله هداية للعالمين. أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الكريم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم صراطه المستقيم. قال الحق سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال سبحانه وتعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سمى الله تبارك وتعالى كتابه بالذكر وتكفل بحفظه سبحانه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. القرآن يا عباد الله هو حبل الله المتين، من استمسك به فاز وربح ورشد، ومن تركه وأعرض عنه ونسيه خاب وخسر وفسد. قال الحق سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا. جاء في معنى حبل الله، جاء في معناه القرآن، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ودلل على ذلك بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء والأرض. بل جاء هذا الحديث مصرحا به عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي شريح الخزاعي قال صلى الله عليه وسلم: فإن هذا القرآن سبب. والسبب في لغة العرب الحبل المتين. فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فالرابح الموفق هو الذي يستمسك بكتاب ربه تبارك وتعالى، يتلوه، يتأمله، يتدبره، يعمل بما فيه، يتحاكم إليه، يستشفي به وغيره. واسمعوا ماذا يقول ربي وهو يرغبنا في تلاوة كتابه ويأمرنا بتلاوة كتابه. يقول سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ويقول سبحانه: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ويقول سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أربعة أصناف ممن يتعامل مع القرآن. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، فاكهة الأترنج. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. بيدك يا عبد الله تختار الصنف الذي تريد، بيدك أنت، أنت بيدك تحمل كتاب ربك تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وبيدك أنت تتركه وتحمل غيره. عباد الله، بين لنا ربنا سبحانه وتعالى عقوبة من ترك وأعرض عن كتابه وهجر كتابه، فقال سبحانه وتعالى مبينا أن من أعرض عن الآيات طبع على قلبه وصمت آذانه وحرم الهداية والسداد، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي القرآن، وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. لا يمكن أن يهتدي وأن يوفق إلى الصواب من هجر كتاب الله وأعرض عن آيات الله. وحذر سبحانه وتعالى من انتقامه ممن يعرض عن كتابه، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وبين سبحانه وتعالى ثالثا أن المعيشة الضنكة لمن أعرض عن كتاب الله، يعيش في حياة ضنك وفي الآخرة معيشته ضنكة. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني المصحف. وخباب بن الأرت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: تقرب إلى الله ما استطعت، ولن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كتابه. عباد الله، من أعرض عن كتاب الله ونسيه وهجره فلا يقرأه إلا في المناسبات الحزينة. نعم، بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا في المناسبات الحزينة، حينما يموت له ميت، أو في المناسبات الدينية كرمضان وغيره. هذا المسكين، اسمع ماذا يقول ربي سبحانه وتعالى عنه. قال: ويوم يعض الظالم على يديه، يعني يوم القيامة، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر، يعني القرآن، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الواجب على المسلم يا عباد الله أن يجعل القرآن الكريم برنامجا في حياته ومرتبطا بحياته، فيكون هو والقرآن بينهما صحبة، فإن للقرآن صحبة وأهل. واعلموا رحمكم الله أن البيوت التي يقرأ فيها القرآن بيوت عامرة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن البيت ليتسع على أهله، هذا واحد، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله حتى وإن كان واسعا، وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين، ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. البيوت التي يقرأ فيها القرآن لها نور، يبصر ذلك النور أهل السماء. جاء في الأثر إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليضيء لأهل السماء كما تضيء السماء لأهل الأرض. البيوت العامرة بذكر الله لها إضاءة تكون كالنجم لأهل السماء، يبصرون هذا البيت بيت عامر، وهذا البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت خرب. لذا قيل في الأثر إن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. فالوصية يا عباد الله أن نعيد النظر في علاقتنا بكتاب الله تبارك وتعالى، فمن كان له هاجرا فليأخذ العهد على نفسه من الآن أن يكون له وردا من القرآن، ولا ينتظر إلى أن يأتي رمضان ويقول أبدأ في ذاك الأوان. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.